حينما قال أبي كنت طفلا مثلكم آمالي حققته فارسموا آمالكم. حينما قال أبي كنت طفلا مثلكم آمالي حققته فارسموا آمالكم. يا صغاري اسمعوا فأنا أنصحكم أعملوا من أجلها كل ما في وسعكم. يا صغاري اسمعوا فأنا أنصحكم أعملوا من أجلها كل ما في وسعكم. كيف يجني ثمرا كل من لم يتعب؟ كيف يجني ثمرا كل من لم يتعب؟ حينما قال أبي ابتسمنا لأبي ثم وجهنا السؤال قل لنا يا أبتي كيف أدركت المنال. ابتسمنا لأبي ثم وجهنا السؤال قل لنا يا أبتي كيف أدركت المنال. قال في إصراركم تحققون حلمكم. قال في إصراركم تحققون حلمكم. لو بأقصى الشرق كان أو بأقصى المغرب. لو بأقصى الشرق كان أو بأقصى المغرب. حينما قال أبي حينما قال أبي حينما قال أبي كنت طفلا مثلكم آمالي حققته فارسموا آمالكم. حينما قال أبي كنت طفلا مثلكم آمالي حققته فارسموا آمالكم. يا صغاري اسمعوا فأنا أنصحكم أعملوا من أجلها كل ما في وسعكم. يا صغاري اسمعوا فأنا أنصحكم أعملوا من أجلها كل ما في وسعكم. كيف يجني ثمرا كل من لم يتعب؟ كيف يجني ثمرا كل من لم يتعب؟ حينما قال أبي حينما قال أبي مثل ما قال أبي قال لي معلمي حينما كنت صغيرا مثلكم لي حلمي. مثل ما قال أبي قال لي معلمي حينما كنت صغيرا مثلكم لي حلمي. فأنا حققته نلت ما أردته. فأنا حققته نلت ما أردته. فلتجد يا صغاري بمنال المطلب. فلتجد يا صغاري بمنال المطلب.